بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا على ما يتعلق بفتنة المسيح الدجال، ومن أهم المباحث المتعلقة بهذه الفتنة ما يتعلق بأسباب النجاة منها، بأسباب الوقاية وأسباب النجاة من هذه الفتنة. وأول هذه الأسباب تحقيق الإيمان بالله جل وعلا، تحقيق التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به. فالإيمان بالله إيمان بربوبيته، وأنه لا خالق ولا رازق ولا ملك ولا مدبر إلا الله، وإيمان بإلهيته وأنه المعبود بحق لا معبود سواه جل وعلا، والإيمان بأسمائه وصفاته، وهو الإيمان بالأسماء والصفات الواردة بالكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل إيمان بها على الحقيقة. والإيمان بالله جل وعلا أعظم الأسباب المنجية من هذه الفتن. فمن علم كمال صفات الرب جل جلاله علم أن المسيح الدجال ناقص الصفات، لأنه كما تقدم معنا أعور عين اليمنى وعينه اليسرى أيضا طافئة. فالمحافظة على الإيمان وتحقيق الإيمان بالله هذا يعتبر أعظم هذه الأسباب. ومن الأسباب المهمة جدا وهي تابعة أيضا للإيمان بالله أنه لا منجي من هذه الفتنة إلا الله جل وعلا، وهذا لا يتحصل للعبد إلا بالدعاء، فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن ينجيه من هذه الفتنة. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الأمر وبينه لهم غاية البيان بما أمرهم به من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، وهذا قد جاء عنه في جملة من الأحاديث الصحيحة، منها ما في البخاري ومسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وهذا الحديث بين في الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، حتى أن بعض أهل العلم يرى أن هذا الدعاء من واجبات الصلاة كطاووس بن كيسان وبعض أهل الحديث يرون أن هذا الدعاء واجب أن يقوله المسلم في آخر الصلاة في التشهد الأخير. في رواية من حديث في حديث عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة المسيح الدجال أو من فتنة الدجال، وهذا اللفظ عند مسلم، وكذلك جاء في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث ابن عباس، وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص. كل هذه الأحاديث بألفاظ متقاربة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيها من فتنة المسيح الدجال، أو يأمر أصحابه بأن يستعيذوا من فتنة المسيح الدجال. حتى قال الحافظ ابن كثير رحمنا الله وإياه ينقل عن شيخه الحافظ الذهبي، قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: والاستعاذة من الدجال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد رواها جمعا عن جمع من أئمة الحديث ومن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي للمسلم أن يتعلم شيئا من هذا الدعاء الذي ذكرنا فيه لفظ حديث عائشة يقوله في صلاته عند ختامها قبل السلام من الصلاة. من أهم الأسباب التي تعين على النجاة من فتنة المسيح الدجال تعلم العلم، فإن أهل العلم وحملة العلم هم الدابون عن حياض الإسلام وهم الدابون عن أنفسهم، وقال الذين أوتوا حتى يوم القيامة هم المناظرون عن الحق، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يظلون يناظرون عن الدين وعن القيام بقيام حتى في يوم القيامة. وأما في الدنيا فهم حملة لواء الجهاد المنافقين الذين يشككون في الإسلام وفي تعاليمه وفي معالمه وفي شرائعه وفي شعائره، وهم الذين يردون عن هذا الدين أهل العلم وحملة العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نص على التعلم فيما يتعلق بفتنة المسيح الدجال، كما في رواية مسلم أن في حديث كما في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، وفي رواية قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا من الأسباب المنجية من فتنة المسيح الدجال. الآن عندما يدعي الدجال أنه هو الرب، هؤلاء الذين يتبعونه هل ماتوا؟ لا، هم من أهل الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته يقول من الأسباب المنجية أن تعلم أن الرب جل جلاله لن يراه أحد، لن يراه أحد إلا بعد الموت. وهذا الدجال يدعي أنه هو الرب وهذا الإنسان لم يمت بعد، فهذا مما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى تعلم العلم وما يتعلق بفتنة المسيح الدجال. وهذا كله يدل عليه ما تقدم في روايات حديث الرجل الذي يخرج من المدينة ليقابل الدجال، وقلنا لكم بأنه أعظم الناس شهادة عند الله. ذكرنا الروايات المتعلقة بهذا التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول ذلك الرجل؟ يقول من زدت إلا يقينا بأنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أثر في العلم، فالمسلم يتعلم تعاليم دينه عموما وخصوصا، وخصوصا ما يتعلق بمثل هذه الفتنة وما يلحق بها. من الأسباب المعينة على النجاة من فتنة المسيح الدجال أن يربي المسلم نفسه عن الابتعاد عن الفتن أيا كانت الفتنة صغيرة أو كبيرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم في حديث حذيفة بن اليمان تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالفوز مجخيا مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة لا تضره فتنة. لاحظ إلى التمثيل، يقول تعرض الفتن على القلوب كما تعرض الحصير عودا كالحصير عودا عودا. الحصير معروف الذي يصنعه العرب من ساعة النخل ويجلسون عليه، مثل ما يسمى اليوم بالمكيف أو القطيفة أو ما أشبه ذلك، كانت هذه مجالس العرب، فيأتون بالحصير عوداً عوداً عوداً عوداً عوداً عوداً، ثم يصير حصيراً يجلسون عليه يستعملونه. كيف بداية عوداً عوداً؟ الفتن تعرض كما مثل هذا، عوداً عوداً. فمن عود نفسه أن يشرب قلبه الفتن كان إلى فتنة الدجال أقرب، كما مر أيضاً معنا في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه أو عمران، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا إلا وهي للدجال. فإذا عود المسلم نفسه اجتناب فتن الشبهات واجتناب فتن الشهوات، لا يستجيب للمفتونين، لا يستجيب لكل من دعاه، وإنما يتحرى وينظر ما الذي يدعوه إليه هذا الداعي، هل يدعوه إلى حق أم إلى باطل، يدعوه إلى الكتاب أم إلى السنة، يدعوه إلى العلم أم إلى الجهل، إلى التوحيد أم إلى الشرك، إلى السنة أم إلى البدعة، ينظر ولا يتبع المفتونين ومن يدعونه إلى الفتن. من أهم الأسباب أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى حفظ العشر الآيات من أول سورة الكهف، والناس يقرؤونها في كل جمعة على أحاديث لا تخلو من مقال، لكنها في مجموعها تدل على الاحتجاج، وعليها عمل أهل الإسلام في كل زمان ومكان. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من أول الكهف. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وفيه: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. في رواية: فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. وهذه الرواية الأخيرة عند أبي داود وهو في السلسلة الصحيحة. فهذه الآيات يقرأها ويحفظها المسلم، وإذا حفظ القرآن أو حفظ أكثره فإن هذا نعمة وخير. ولكن أول سورة الكهف معروفة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كذلك من الأسباب المنجية من فتنة المسيح الدجال البعد عنه وعن كل فتنة. لا ينبغي للمسلم أن يكون مشاء بالفتن، وإنما يكون بعيدا كل البعد، وخصوصا من هذه الفتنة. إن بعض الناس عندهم حب الاطلاع يقول لك: ننظر نشوف نجرب طالع، هذا لا يدخل في مسائل الإيمان. دين المرء رأس ماله، وكما قال الحافظ الذهبي رحمه الله لما ذكر مجالسة أهل البدع قال: فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، مثل الرويبضة، السفيه، الجاهل، الطعام في الصحابة الذي دعا إلى مناظرة هيئة كبار العلماء، هذا جهل. أهل العلم وأهل الإسلام يردون المنافقين ويغضون عن الإسلام بالتحذير منهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة في الصحيحين لما قرأ قول الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما قال فجالسوهم، ما قال فناظروهم، نحن أهل القرآن وسنة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، انظروا كيف كان السبب، قال: يا أبا عبد الله أناظره. قال: فإن غلبتك، فإن غلبتني، قال: اتبعتني. قال: فإن غلبتك، قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل آخر فغلبني، قال: اتبعته. قال: اذهب إلى رجل شاك مثلك فإني على يقين من ديني. ولهذا جاء الإمام مالك أنه رحمه الله قال: من جعل دينه عرضة للجدل أكثر التنقل. يعني يوم تلاقيه معتزلي، ويوم الثاني خارجي، واليوم الثالث مع الجهمية، ويمشي في كل واد وفي كل ملة. انت على دين، هذا الدين الذي اختاره الله جل وعلا، هداك للإسلام، هداك للسنة. وهذه المسألة، مسألة البعد من الدجال، جاءت منصوصة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، أو من سمع بالدجال فلينأ منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به بما معه من الشبه حتى يتبعه. يزال به، شوف قصة رجل نصفين، خل هذا جنة هذا نار، يأمر الأرض بأن تخرج كنوزها، يأمر السماء بأن تنطر، الرب الذي كنا نعبده، فيخرج معه ويتبعه. في رواية: من سمع بالدجال فلينع عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات. وأهل الأهواء وأهل البدع والذين يدعون إلى التشكيك في تعاليم الدين ومعالمه وشعائره وشرائعه، صور مصغرة للدجال، احذر، صور مصغرة للدجال. هؤلاء جنوده، تعرفون العرب كيف كانوا يفعلون، والناس يبعثون قبلهم السرايا ينظرون من القوي ومن الضعيف ومن المقاتل ومن غير المقاتل، وهؤلاء هم أنصار الدجال وأعوانه الذين ينبشون في نفوس الناس حتى يتقبلوا فتنة المسيح الدجال، وفق الله الجميع. لا زال للحديث بقية في الاعتصام بفتنته أو من فتنته، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.